هنا القاهرة. يا حكومة حكمة وحكيمة، الشعب عايز أمان، المصري عايز حكومته للشعب في كل آن، طوال شهور السنة، رمضان وغير رمضان. الحكومة في رمضان، الحكومة في رمضان مع إزميرالدا أحمد. الأستاذ محمد شومان نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. يعني برنامجنا الحكومة في رمضان بيركز يا فندم على أهم الخدمات لكافة الجهات والوزارات الحكومية، يعني أهم الخدمات التي تقدم للمواطن المصري من خلال بنك ناصر خلال شهر رمضان وغير رمضان. يعني البنك خصص 4 مليون جنيه دعم للجان الزكاة عشان يدعم بقى الأسر الفقيرة في رمضان، بالإضافة ما تقوم به لجان الزكاة من عمل كرتونة أو عمل موائد رحمن أو إعطاء حاجات عينية للمواطنين اللي هم ذوي الدخل المحدود في نطاق الجغرافي بتاع تمركز المواطنين ديت عشان تساعدهم أثناء رمضان. أما دور بنك ناصر خلال السنة سواء رمضان أو غير رمضان فهو متواجد على بصفة مستمرة من خلال تقديم مساعدات إما عينية أو نقدية عينية لبعض الأسر المستحقين وعينية ومادية بالنسبة للناس الفقراء الذين بيحتاجوا علاج أو احتاجوا كراسي متحركة لذوي الإعاقة أو الناس ذوي المرضى بتاعتهم على إن هو مساهمة من البنك منهم عشان يجتاز مرحلة المرض اللي هو فيه. هذا لا ننسى يعني صرف المعاشات يا فندم وتسهيل هذا الأمر على المواطنين إلى آخره. هو بالنسبة للبنك دوره في صرف المعاشات سواء المعاشات العسكرية أو المعاشات المدنية فهو له باع كبير منذ نشأته، وهو بيعمل هذا العمل بدون مقابل وما بياخدش أي موارد من صاحب المعاش، عشان كده بتلاقي صاحب المعاشات يحبوا يصرفوا من بنك ناصر. وبالإضافة إن إحنا من خلال تطوير العمل في الفرع تركب 43 مكنة صرف آلي دلوقتي، من خلالها يقدر إن هو المواطن يصرف من خلالها عشان نقضي على موضوع الزحام وخاصة لكبار السن. الأستاذ محمد شومان نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فرص العمل يا فندم والقضاء على البطالة وأخرها مشروع يعني إحلال وتبديل الميكروباصات القديمة، دوركم في مثل هذه المشروعات يا فندم؟ والله دورنا في هذه المشروعات منذ نشأته سنة 72 وبيقوم حاجة تحت بند تمليك وسائل الإنتاج من خلال إن هو يملك الشاب فرصة عمل من خلال أي عمل منتج أي مشروع إنتاجي بيقوم به من 72، والبنك شغال في هذا الاتجاه وبيصرف عليه سواء من خلال البنك أو من خلال لجان الزكاة يساهم في عمل مشروع وخاصة المشروعات اللي هي بتخدم البيئة في محافظات زي الوادي الجديد زي أسوان زي مطروح، وده جزء من المشروعات اللي بيعملها هذا. بالإضافة أن البنك له دور تاني أنه عمل بروتوكول مع مركز الإدمان أنه بيدي قرض للمتعافين من الإدمان عشان يقدر يحولهم إلى ناس منتجين ويقضي على هذه الظاهرة. ونطمئن السادة المستمعين يا فندم أنه بيتم فعلا الوصول إلى الفئة المستهدفة يعني اللي محتاج فعلا فرصة عمل، يعني قنوات الاتصال من حاجة. قنوات الاتصال إما من خلال الفروع أو من خلال البروتوكولات اللي معمولة مع الجهات اللي بتنظم هذا البتاع. يعني في مشروع في المينيا لتشغيل الشباب بروتوكول مع محافظ المينيا ان احنا بندي فرص عمل للشباب بقرض حوالي 10,000 جنيه بعائد منخفض وبياخد 5 سنين يسدد به العقد بفرصه سماح، وبالتالي بندي فرصه للشباب نوجد لهم فرصه عمل على للقضاء على ظاهره البطاله اللي هي موجوده في المجتمع المصري. الاستاذ محمد شومان نائب رئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي، كل الشكر لحضرتك. شكرا. كنتم مع الحكومة في رمضان على موسيقى حسان الوكيل.